ولكن استثني من ذلك من كان عنده يقين بالله عز وجل في حدود لا تصل إلى حد الضرر بأهله وولده، فأن يصل إلى درجة المخمصة أو الضرورة فهذا يعتبر ممنوعا. أما لو كان في الحدود المعقولة وأمكن أهله الصبر وأمكن ذووه الصبر أو نزلت فاقة وحاجة شديدة وأراد أن يفضلهم فلا حرج. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ادخار اللحوم فوق 3 ليال ثم قال: كنت نهيتكم عن الادخار فادخروا. وقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة. فجعل الدافة هم أقوام كانوا يأتون ضعافا من خارج المدينة ويرتفقون في المدينة، فنهاهم أن يدخروا فوق 3 ليال حتى يواسوا إخوانهم الضعفاء، مع أن الادخار 3 فيه مزية بإنفاقه على الأولاد وعلى الأهل والتوسعة عليهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.